حصريا على موقع djkimo.com. يا مالي عيني عن العالم ومغنيها من قبلي لاقول تفهمني وتقراني معك الأشياء تتغير معانيها معك الأشياء تتغير معانيها معك كل شيء له لون وطعم ثاني يا مالي عيني عن العالم ومغنيها من قبل لا أقول تفهمني وتقراني معك كل أشياء تتغير معانيها معك كل أشياء تتغير معانيها معك كل شيء له لون وطعم ثاني دنيا بدونك أنا مالي أحد فيها غريب وعايش ما بين الناس وحداني عشت بلياك ما بيها وارض ما تسكنها ما سميها وطاني اوطاني يا مالي عيني, عيني عن العالم ومغنيها من قبل لاقول تفهمني وتقراني معك الاشياء تتغير معانيها معك الاشياء مجنون بك والمحبة ما اقدر اخفيها والبعد عنك ما هو شيء بامكاني عروق الضامية شوفتك ترويها وانسى معاك الشقا والهم ينساني مجنون بك والمحبة ما اقدر اخفيها والبعد عنك ما هو شيء بامكاني عروق الضامية بشوفتك ترويها وانسى معاك الشقا والهم ينساني اكتب لك اشعار حبي وارجع امحيها وصفك يتعب قصيدي ويتحداني اكتب لك اشعار حبي وارجع امحيها امحيها وصفك يتعب قصيدي ويتحداني مشاعري لك انا مدري ايش اسميها تعدت الحب واشعاري واوزاني اوزاني تغير معانيها معك الأشياء الأشياء تغير معانيها معك كل شيء له لون وطعم ثاني حصريا على موقع djkimo.com